السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلى أن تجيب دعاءنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حفيظ يا سميع يا بصير، احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وعقولنا. يا اللهم يا واحد يا أحد، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم يا نور ثبتنا على هذا الدين حتى الممات، واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم يا قوي يا عزيز، ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك، واجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن استغفرك فغفرت له. اللهم بعلمك وحكمتك نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تزيدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا لطيف يا رحيم، ارحم أموات المسلمين، وارفع درجاتهم في المهديين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وسع ونور عليهم قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا شكور يا غني، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله شافعا لنا يوم واجعله شافعا لنا في قبورنا ويوم حشرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا غفور يا غفار، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، وبغناك وقوتك اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. اللهم بارك لنا في أموالنا وأعمارنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة لنا زيادة لنا في كل خير، وراحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك وعزتك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته ما للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمعتكفين، وحقق لهم سؤلهم، وأعطهم ما يتمنون، واحفظ لهم أزواجهم وذرياتهم وأهليهم يا ذا الجلال والإكرام. ووفقنا وإياهم لصالح الأعمال من الطاعات. اللهم انصر جندنا واكتب لهم الأجر والثواب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك طول العمر مع صلاح العمل. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا حي يا قيوم، ونحن بخير وعافية وإيمان وتقوى وصلاح. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.